من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في القضاء والقدر، قلنا بأن البحث في القضاء والقدر لا بد من أن يتناول في عدة أمور وعدة جهات. الأمر الأول في معنى القضاء والقدر لغة، فلماذا نحن نرجع في فهم المراد من القضاء والقدر إلى اللغة؟ السبب في ذلك هو أن هذين اللفظين وردا في القرآن والسنة، في القرآن والرواية، ومن الواضح بأنه هذه الألفاظ لا بد أن يفهم المراد منها من خلال اللغة. نعم، إذا ذكرت اللغة معنى والبرهان العقلي كان يحيله، يقول محال مستحيل، عند ذلك نتصرف في ذلك الظهور، وإلا لو لم يكن محالا وممتنعا فلا بد من الأخذ بظواهر تلك الألفاظ. البحث ليس بحثا فلسفيا محضا، بحثا عقليا محضا حتى نقول لماذا نرجع إلى اللغة لنفهم المراد. الإخوة يتذكرون الذين قرأوا عندنا بداية الحكمة، نحن عندما وصلنا إلى بحث الوجود والموجود قال بعضهم أن الموجود يعني شيء ثبت له الوجود، قلنا هذا بحسب اللغة، وإلا بحسب البحث العقلي ليس من الضرورة أن الشيء إذا صار موجود لابد أن يكون شيئا ثبت له الوجود، لأن البحث هناك ليس بحثا لفظيا وبحثا لغويا حتى نرجع إلى اللغوي ماذا يقول، وهذا بخلافه هنا في بحث القضاء والقدر، فإنه سيتبين لنا أن الآيات الشريفة وأن الروايات الواردة عن الرسول الأعظم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تعرضت لهذين المفهومين للقضاء والقدر. إذا لابد أن نرى بأنه ماذا يقصد منهما لغة قبل الدخول إلى التحليل العقلي وإلى التحليل النقلي في الآيات والروايات، لنفهم أنه ماذا يستفاد من الآيات والروايات أو ماذا يستفاد من الدليل العقلي. طبعا هنا فليكن في علم الإخوة مقدما بأن البحث في القضاء والقدر هو بحث كلامي لا بحث فلسفي. التفتوا جيدا، ما الفرق بين البحث الفلسفي وبين البحث الكلامي؟ في البحث الفلسفي نحن نأتي إلى مسألة من مسائل التكوين ونسأل العقل والأدلة العقلية والبراهين العقلية، نقول ماذا تقول في هذه القضية؟ هسه إما يقول بالإثبات وإما أن يقول بالسلب. فبغض النظر عن أن الآية والرواية تقول شيئا أو لا تقول شيئا، هذا نسميه بحث فلسفي. بحث الفلسفي هو الذي يبحث حقيقة من الحقائق ولا علاقة له بأنه ماذا يقول الشرع في ذلك، وهذا بخلافه في البحث الكلامي. نحن في البحث الكلامي عندنا ظواهر وعندنا دين وعندنا مفاهيم، ونريد أن نفهم هذه المفاهيم من خلال الدليل العقلي، وبعبارة أخرى نريد أن نؤسسها عقليا، هي نقلية ولكن نريد أن نؤسسها بنحو يدل الدليل العقلي عليها. أيضا مفهوم القضاء والقدر من المفاهيم الدينية، إذا لابد أن نأخذ هذين المفهومين بعد فهم المراد منهما لغة لابد أن نأخذ مفهومهما محتواهما. من أين نأخذه؟ نأخذه من الكتاب والسنة. نرى عندما يستعمل القضاء بأي معنى يستعمل القضاء، وعندما يستعمل القدر بأي معنى يستعمل القدر. إذن من هنا في الأعم الأغلب سينحصر بحثنا في الآيات والروايات، لنرى بأنه ماذا تقول الآية والرواية حول القضاء وحول القدر. ثم بعد ذلك نأتي إلى الأدلة العقلية لنرى بأن الدليل العقلي يستطيع أن ينسجم مع هذه المحتويات، مع هذه المفاهيم، أو لا يستطيع أن ينسجم مع ذلك. أما فيما يرتبط بهما لغة، هناك رسالة قيمة للشيخ جعفر السبحاني حفظه الله في القضاء والقدر في العلم والفلسفة الإسلامية. عنوان الرسالة: القضاء والقدر في العلم والفلسفة الإسلامية. رسالة قيمة مترجمة، أيضا الرسالة مو فارسية، رسالة عربية، ترجمة وتعريب محمد هادي اليوسفي الغرو. الإخوة اللي إذا يردون يراجعون بنحو أفضل لتفصيل يراجعون هذه الرسالة. هناك في صفحة 40 من هذه الرسالة: ما هو معنى كلمتي القضاء والقدر؟ أنا أقرأ بعض العبارات الموجودة في الكتاب للمراد من القضاء والقدر بحسب كلمات العلماء وبحسب اللغة. يقول: أما كلمة القضاء فقد استعمل في القرآن الكريم في معاني مختلفة. في الوهلة الأولى نقول أن القرآن استعمل القضاء والقدر في معاني مختلفة، ولكن عندما نقف على المعنى الصحيح لها يتبين لها أنها مستعملة في معنى واحد ولكن له مصادر مختلفة. مو أنه له معاني مختلفة، لا، له معنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد تارة مصداقه في الأمور التكوينية، وأخرى مصداقه في الأمور التشريعية، وثالثة ورابعة وهكذا. إذن هو اختلاف في المصداق لا أنه اختلاف في المعنى كما سيتضح. حتى ادعى الشيخ المفيد شيخ الكلام في الإسلام أن لفظة القضاء استعملت في القرآن في جميع تلك المعاني، واستدل لكل معنى بآية، وعد من المعاني الأمر، الإيجاب، الإخبار، الإعلام، الفراغ، الإتمام، الحكم ونحو ذلك. ومن أراد الوقوف في ذلك فليراجع شرح عقائد الصدوق صفحة 19. وقد حدد بعضهم لهذه الكلمة 10 معان، واستدل لكل معنى بآية أيضا. إذا يتذكروا الإخوة في بحث الأمر، إحنا في علم الأصول كان عندنا هذا المبحث، وهو أن الأمر له معاني متعددة، ولكنه في نهاية الأمر تبين لا، أن الأمر ليس له معاني متعددة، على أفضل التقادير له ماذا؟ له معنيان، وما ذكر له من المعاني فهي ليست معاني وإنما هي ماذا؟ مصادق. وحدد العلامة الحلي يعني في شرح التجريد الذي سيأتي إن شاء الله عندما ننتهي من بحث القضاء والقدر، سنتعرض لكلمات المحقق الطوسي والشارح العلامة الحلي. وحدد العلامة الحلي لهذه الكلمة 3 معان في كتابه كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. ونحن لا يهمنا الآن أن نعدد معاني هاتين الكلمتين يعني القضاء والقدر، وإنما يهمنا أن نعرف الحقيقة الواحدة لجميع هذه المعاني المتعددة. وإنما جميعها إنما تحكي عن روح واحد يجري في الجميع، وعن حقيقة واحدة سارية في الجميع. وأول من تنبه لهذه الحقيقة هو اللغوي المعروف أحمد بن فارس بن زكريا في مقاييس اللغة، من الكتب القيمة في علم اللغة كتاب المقاييس بن زكريا. فهو يقول: ليس لجميع هذه المعاني المتعددة للقضاء سوى أصل واحد، هو إنجاز عمل بإتقان واستحكام. هذا معنى القضاء. معنى القضاء هو إنجاز عمل ولكنه باستحكام وإتقان ونحو ذلك. فمثلا: حيث أن الله تعالى قد بنى السماوات بحكمة تامة عبر عن ذلك بقضاء، حيث قال تعالى فقضاهن سبع سماوات. وبما أن الحكم الشرعي لا يكون إلا عن إتقان والحاكم به لا يحكم إلا بإتقان يعبر عنه بالقاضي وعن حكمه بالقضاء، ومنه قوله قضاء التشريعي وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه. وبما أن الموت إذا أتى لا يكون إلا حتما مقضيا. التفتوا جيدا هنا، هذه إلا حتما مقضية ما ينسجم مع المعنى الأول. المعنى الأول كان إنجاز عمل، هو ماذا؟ يوجد جانب الحتمية، جانب الوجوب، جانب الضرورة، وغير معنى الاستحكام، معنى الإتقان. ومن هنا نحن نجد لأن الراغب الإصفهاني في المفردات بين معنى القضاء بنحو آخر، قال أن حقيقة القضاء في العرف واللغة هو القول الفاصل أو العمل الصارم. التفتوا جيدا، يعني هو الضرورة، يعني هو الوجوب، يعني هو الحتم، يعني هو الجزم. قضاء يعني جزم، قضاء يعني أوجب، قضاء يعني جعله ضروريا. حتى سواء كان في القول أو كان في الفعل. أنا مما يوسف له كتاب مفردات موية، مفردات الراغب الصهاني، لعله حتى الشيخ حفظه الله تعالى في كتاب الإلهيات متعرض لهذا العبارة، يقول في القول أو العمل. في صفحة 525 من الجزء الأول من الإلهيات يقول، قال الراغب الإصفهاني القضاء فعل الأمر قولا كان ذلك فعلا، وكل واحد منهما على وجهين إلهي وبشري. ثم يدل التفصيل الآن فالصفحتين ثلاثة في بيان القضاء الإلهي والقضاء البشري المرتبط بالقول ومرتبط ماذا؟ بالفعل. المهم النقطة الأساسية التي نستفيدها من كلام الراغب، ولعلها نقطة أساسية مهمة أيضا، هي أنها أن المراد من القضاء يعني الجزم، يعني الوجوب، يعني الضرورة. هذا هو المستفاد من دمات اللغويين وخصوصا من كلمات الراغب الصحان. هذا فيما يرتبط بالقضاء. أما فيما يرتبط بالقدر، أما القدر فابن فارس يقول صفحة 42 من رسالة القضاء والقدر، يقول ابن فارس القدر بفتح الدال وسكونه لحد كل شيء ومقداره. حد الشيء، مقدار الشيء، كمية الشيء من طوله وعرضه وعمقه ونحو ذلك من الأمور، هذا نسميه ماذا؟ قدر أو قدر. لحد كل شيء ومقداره وقيمته وثمنه، ومنه قوله تعالى إلى آخر. هذا ابن فارس. أما الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات أيضا يقول التقدير في الأمور بمعنى أن الله بمقتضى حكمته البالغة خلق الأشياء مقدرة بمقادير معينة. هذا له حد معين، هذا له حد معين، ذاك له حد معين، هذا له قدر معين، ذاك له قدر معين، وهكذا بمقادير معينة خاصة. إذ أن المخلوقات على نوعين، التفتوا جيدا، نوع خلق بمقدار معين دفعة واحدة من قبيل موجودات عالم التجرد العقلي، هناك لا يوجد أي تدريج، هناك عندما يوجد يوجد الوجود، يوجد وجود دفعي لا وجود تدريجي. هذه الشجرة الآن تنظر إلى هذه الشجرة التي أمامي، هذه توجد أيضا ولكن وجودها دفعي لو وجودها تدريجي. وجود تدريجي، يعني أنت هذه البذرة تضعها في التراب ثم تنمو شيئا فشيئا بعد توفر الشرائط وارتفاع الموانع وإلى آخره. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يخلق موجودا لا علاقة له بعالم المادة أيضا يخلقه بنحو التدريج، لا يخلقه بنحو الدفع. الجواب كما قرأتم في الفلسفة أن الموجودات على قسمين، دفعية وتدريجية. الراغب الإصفهاني يقول إن المخلوقات على نوعين، نوع خلق بمقدار معين دفعة واحدة من دون تدرج في ذلك، وهي الموجودات المجردة. ونوع خلق أو يخلق وفق مراحل زمنية تدريجية معينة خاصة حتى يبلغ إلى هدفه المنشود له، كنوات النخل مثلا أو النخيل، فإنها موجودة بالفعل ولكنها لا تكون نخلة إلا بعد مقدار طويل من الزمن، وكنطفة الحيوان والإنسان مثلا فإنها أيضا تحتاج إلى اجتياح مراحل معينة من الزمان حتى تصبح حيوانا أو إنسانا. فنقول إن الله تعالى قد قدر لتلك النواة أو لهذه النقطة هذه المراحل الزمنية المعينة لتسير بها حتى تصل إلى الغاية من خلقته. التفتوا جيدا، هذا التقدير الراغب الأصفهاني جعله في كل الوجودات وفي الموجودات التدريجية فقط. هذا التقدير الذي بيناه جعلناه في كل الموجودات، أعم من أن تكون مجردة أو غير مجردة، لو في الموجودات التدريجية في الوجود التي هي غير مجردة. عدم الجواب ينبئ عن شيئين. لأنه أنا مرارا ذاكر للإخوة بأنه عندما لا أجد الجواب هذا معناه أن المطلب مو واضح. أنا ما أريد أبني عليه ذلك شيء آخر، عندما أريد أبني والأساس مو واضح هذا معناه كل المطلب مو واضح. الراغب في المفردات، لأنه هذا البحث يؤثر على فهم القدر من الروايات. أنت الآن جنابك عندما تأتي إلى كلمة في الرواية تريد أن تفهم ماذا ترجع إلى من ترجع؟ ها؟ إلى اللغوي، خل اللغوي ينظر ماذا يقول. اللغوي يقول أن كل الموجودات لها قدر وتقدير، أو أن بعض الموجودات دون البعض الآخر لها قدر وتقدير. يقول أن الموجودات على قسمين، قسم منها مجردة وقسم منها ماذا؟ غير مجردة. قسم منها دفعية وقسم منها ماذا؟ تدريجية. ثم هذه التدريجية نقول أن الله قد قدر لتلك النواة أو لهذه النطفة هذه المراحل الزمنية المعينة. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يعني يريد يقول أن لفظ القدر في العرف واللغات مختصا بماذا؟ بجميع الموجودات، لو بالموجودات التدريجية الوجود يعني المادية. اكتفت لأنك من هنا يتضح أنه لماذا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة يقول راعوا ظاهر مفهوم القدر. الإخوة الذين حضروا عندنا النهاية يعلمون السيد العلامة ماذا قال في النهاية؟ قال راعوا ظاهر مفهوم القدر. ظاهر مفهوم القدر عام وخاص؟ ها؟ خاص. أحسنتم بالمادة. هذا الراغب الإصفهاني يقول بأنه قدر يعني لهذه الموجودات التدريجية، أما الموجودات الدفعية الوجود فلا معنى لأن يقول ماذا؟ نقول قدر. ياهو، هو التقدير في الأمور بمعنى، هو قال التقدير في الأمور بمعنى أن الله بمقتضى حكمته البالغة خلق الأشياء مقدرة بمقادير معينة خاصة. تمام. إذ أن المخلوقات على نوعين، نوع منها خلق بمقدار معين دفعة واحدة، ونوع منها خلق أو يخلق وفق مراحل معينة. هسه فنقول أن الله تعالى قد قدر لتلك النواة أو لهذه النطفة هذه المراحل. وإن كان نحن عندما نرجع كلمات أخرى، قلت لكم أنا كان كنت خال كتاب المفردات أجيبه وياي حتى أنه أقرأ العبارة من المفردات، العبارة عندما تقرأها من صدرها إلى ذيلها يتضح بأنه لا يريد أن يقول بأن القدر مختص ماذا بالأمور التدريجية، وإنما يشمل الأمور التدريجية وغير التدريجية، يعني الأمور المجردة وغير مجردة. ولعل هذا أيضا هو الذي يتصف ينسجم مع قول ابن فارس أيضا، لحد كل شيء ومقداره. هسه سواء كان وجوده وجودا دفعيا او كان وجوده وجودا تدريجيا. لا يتصور نتصور الاخوة بان البحث في اللغة لا علاقة لنا به، لا هو عندنا علاقة هنا، لان البحث كما قلت بحث في الآية والرواية، والآية الرواية والرواية لابد ان نعرف بان القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين ما هو مراده من القضاء والقدر. اذا من عبارة ابن فارس ومن عبارة المفردات بنحو الإجمال نستطيع أن نفهم أن المراد من القدر يعني ماذا؟ يعني أنه له مقدار معين. بس هذا المقدار المعين سواء كان من الموجودات الدفعية الوجود كالموجودات المجردة، أو سواء كان من الموجودات التدريجية الوجود كما في موجودات عالم مادة، له قدر معين، له حد معين. هذا فيما يرتبط بهذين اللفظين من حيث البحث اللغوي. فإذا البحث اللغوي انتهى بنا إلى هذه النقطة، وهي أن المراد من القضاء هو الوجوب، هو الجزم، هو الضرورة، وأن المراد من القدر هو مقدار الشيء، هو حد الشيء. فهذا الحد سواء وهذا القدر سواء كان في الموجودات المجردة أو كان في الموجودات غير المجردة، يعني الموجودات المادية، سواء كان في الموجودات الدفعية أو كان في الموجودات ماذا؟ التدريجية. الموجودات الدفعية يعني المجردة، الموجودات التدريجية هنا مقصودنا من ولا دفع، قد يكون دفعي وغير مجرد، ومرادنا من التدريجي يعني الموجودات المادية. هذا فيما هو المراد من القضاء والقدر لغة. البحث الثاني في القضاء والقدر اصطلاحا. عندما نقول هنا مراد ما هو المراد من القضاء والقدر اصطلاحا، مو بالضرورة يعني مرادنا من القضاء والقدر في الفلسفة، لا، هنا أعم من البحث العقلي والبحث النقلي. يعني لابد أن نرجع إلى الآية إلى الآيات والروايات، وبالخصوص الروايات، لأن الآيات لم تبين هذا المعنى بنحو مفصل كما بينت الروايات. لابد من الرجوع إلى الروايات لنرى بأنها ماذا تقول في القضاء والقدر، وعلى أساسه أيضا نفهم المعنى الاصطلاحي، يعني أن البحث العقلي ماذا يقول في هذه الأبحاث المرتبطة بالقضاء والقدر المستفاد من الرواية. هسه تعالوا معنا إلى الرواية. رواية موجودة في المجلد الخامس من البحار صفحة 93. الحديث 12. الرواية عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل قدر المقادير ودبر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عام. هذه الرواية قدر المقادير ودبر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عام، هذه تثبت التقدير لكل عالم الإمكان، لو تثبت التقدير فقط لعالمنا، ها؟ من الواضح بأنه فقط لعالمنا، لأنه ما قالت بأنه قدر المقادير ودبر التدابير قبل أن يخلق السماوات والأرض. لو كانت تقول قبل أن يخلق السماوات والأرض يعني قبل أن يوجد هذا العالم، هو ماذا؟ كان قد قدر له ماذا ينبغي أن يكون عليه في علمه سبحانه وتعالى، وهو العلم قبل الإيجاد. إذا تتذكرون نحن قلنا في بحث علم الحق سبحانه وتعالى يوجد عندنا علم قبل الإيجاد ويوجد عندنا علم ماذا؟ بعد الإيجاد. لو كانت تريد أن تبين بأن هذا العالم مقدر قبل الإيجاد لابد أن كانت الرواية تقول ماذا؟ قبل أن يخلق ماذا؟ السماوات والأرض وإلى أي إلى آخر القائمة المرتبطة بعالم الإمكان، الله سبحانه وتعالى هو المقدر هو المدبر. فهذه الرواية ما يطلع منها فد مطلب يقول لنا بأنه، ولكنه يثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى قدر، هناك تقدير وإن كان تقدير في جزء من الأجزاء. إذن هذه تثبت القدر بنحو خاص وتثبت القدر بنحو عام. بعد تثبت القدر بنحو خاص لا بنحو عام. هاي فد رواية. رواية ثانية في المجلد الخامس صفحة 102 من البحار الحديث 27. سئل العالم عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف علم الله أو كيف علم الله؟ قال علم وشاء. علم الله صحيح. قال علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد، فبعلمه كانت المشية وبمشيته كانت الإرادة وبإرادته كان التقدير وبتقديره كان القضاء وبقضائه كان الإمضاء. ثم تقول الرواية فالعلم متقدم على المشية والمشية ثانية والإرادة ثالثة والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء. الرواية طويلة الدين. هذه الرواية عندما تقول فبعلمه حدث كل ما حدث بعد ذلك من التقدير والقضاء والإمضاء، يخصصه أو يعممه؟ من الواضح بأنه عام، بعد لا يخصصه قبل خلق آدم بألفي عام، لأنها الرواية تريد أن تقول أن القدر الإلهي لكل شيء، لأن القضاء هو إيجاب الشيء، إيجاد الشيء بعد إيجابه، ولكن هذا الإيجاب للشيء وهذا الإيجاب للشيء إنما هو بعد ماذا؟ بعد تقديره. فسأعم من أن يكون ذلك المقدر مرتبط بعالم المادة أو مرتبط بغير عالم المادة. التفتوا للرواية مرة أخرى، قال علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى. هذه علم، علمه خاص لعام عام، شاء خاص لعام عام، أراد خاص أو عام عام، وقدر أيضا عام، بعد لا يختص بنشأة دون نشأة. احنا هذا البحث ليش نطرحه بهذا النحو؟ لان الاخوة الذين يعلمون او درسوا النهاية يعلمون بان هناك بحث عندهم بان القدر مختص ماذا؟ مختص بنشأة دون نشأة اخرى، يعني ان القدر مختص بنشأة التدريج بنشأة عالم المادة ولا يشمل غير عالم المادة. نريد ان نرى بان الرواية ايضا تقتصر على هذا المعنى، أو تريد أن تقول بأن التقدير الإلهي عام وشامل لكل عالم الإمكان. وروايات من هذا القبيل موجودة الإخوة بعد يراجعوها في البحار. من الروايات الموجودة أيضا في المقام اللي أنا ما صار وقت أطلعها في البحار، موجودة في المجلد 13 من الميزان صفحة 74. قال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله إذا أراد شيئا قدره، فإذا قدره قضاه، فإذا قضاه أمضى. شوفوا العبارة مطلقة، أراد شيئا بس ذاك الشيء ما هو مختص بنشأة دون نشأة؟ لا، من الواضح بأنه ليس مختصا بنشأة المثال، بل يشمل نشأة المثال. رواية أخرى، الرواية قال أبو الحسن علي عليه أفضل الصلاة والسلام ليونس مولى علي بن يقين: يا يونس لا تتكلم بالقدر. قال: إني لا أتكلم بالقدر، ولكن أقول: لا يكون إلا ما أراد الله وشاء وقضى وقدر. فقال: ليس هكذا أقول، ولكن أقول: لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. أنتم عندما تنظرون إلى عبارة يونس تجدون بأنه هناك القضاء مقدر، القضاء مقدر مقدم على القدر. الإمام سلام الله عليه ماذا يفعل؟ يقول: لا، قدم القدر على القضاء. لا يكون إلا ما شاء وأرى، ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. ثم قال: أتدري ما المشيئة؟ فقال: لا. قال فقال: همه بالشيء. أو أتدري ماذا أراد، ما أراد؟ قال: لا. قال: إتمامه على المشيئة. فقال: أو أتدري ما قدر؟ قال: لا. قال: هو الهندسة من الطول والعرض والبقاء إلى آخره. ثم قال: إن الله إذا شاء شيئا أراده، وإذا أراده قدره، وإذا قدره قضاه، وإذا قضاه قضاه. العبارة أيضا مطلقة: إن الله إذا شاء شيئا، أي شيء كان، سواء كان دفعي الوجود أو كان تدريجي الوجود. وفي رواية أخرى عن يونس عنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. قلت: فما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل. قلت: فما معنى أراد؟ قال: الثبوت عليه. قلت: فما معنى قدر؟ قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه. قلت: فما معنى قضى؟ قال: إذا قضى أمضى فذلك الذي لا مرد له. التفتوا جيدا، بس الروايات ماذا يخرج منها؟ يخرج من هذه الروايات وأمثال هذه الروايات نقرأها نبين. وفي التحديد وفي التوحيد عن الدقاق عن الكليني: سئل العالم: كيف علم الله؟ إلى آخره. هذه الرواية التي قرأناها من البحار وروايات من هذا القبيل. المستفاد من هذه الروايات وأمثال هذه الروايات هذين المطلبين الذين استفدناهما من أين؟ من البحث اللغوي، وهو أنه إذا قضى أمضى فذلك الذي لا مرد ماذا له. يعني القضاء يحتمل التردد أو لا يحتمل التردد؟ بعد لا يحتمل التردد. فالقضاء المستفاد من كلمات من الروايات الواردة عنهم تفيد معنى الوجوب، تفيد معنى الضرورة، تفيد معنى يقابل التردد والإبهام. أما القدر ماذا يستفاد؟ القدر من بعض هذه الروايات كما هاي الرواية التي قرأناها قال: هو الهندسة من الطول والعرض وإلى آخره، يظهر منها أنها ماذا؟ مختصة بنشأة المادة، لأن طول عرض عمق هذه موجودة في عالم المجردات أو غير موجودة. وقرأنا في محله بأن المجرد لا معنى لأن يوجد له طول وعرض، ولعل هذا هو الذي صار سببا أن البعض يخصص القدر ماذا؟ بنشأة المادة. طبعا روايات بهذا المضمون كثيرة موجودة، من هذه الروايات في المجلد 19 من الميزان صفحة 90 أكو بعض الروايات. الرواية عن قال: أو تدري ما قدر؟ قال: لا. قال: وهو هندسة من الطول والعرض والبقاء ونحو ذلك، وروايات من هذا القبيل. نفس المضمون السابق لا يوجد فيها رواية جديدة، لعله أيضا هذا المقدار مستفاد من الآيات. حتى أنا الآن بحث الآيات الآن ما أدخل فيه، لأنه أريد أخليه إلى بحث لاحق عندما نبين أقسام القضاء والقدر، لنرى بأنه الآيات المباركة ماذا تقول في أقسام القضاء والقدر، بأنه ترى القدر نفس هذا المعنى من اللغة والرواية أو بمعنى آخر. التفتوا جيداً. احنا الى هنا انتهينا بان الروايات تقول بانه اتمامه ان الله اذا شاء شيئا. اذا هذا التقدير وهذا القضاء وهذا الامضاء لا يختص بموجود دون اخر. هذا المستفاد من الروايات التي قرأناها. فهذا ما هو المستفاد من الرواية. تعالوا معنا إلى البحث العقلي لنرى ماذا يقول البحث العقلي في ذلك. البحث العقلي في ذلك في القضاء يقول نفس هذا المعنى. يقول المراد من القضاء يعني الوجوب. الله قضى يعني أوجب. جعله ضروريا. وهذا ما يصرح به العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 72 من الميزان الجزء الثالث عشر. بل الجزء الثالث عشر من الميزان كلام في القضاء في فصول. يقول في تحصيل معنى القضاء وتحديده. إنا نجد الحوادث الخارجية. التفتوا لهذا المطلب. هذا البحث بعد بحث فلسفي لا علاقة له بالبحث الروائي. احنا استفدنا هذا المعنى من الرواية واستفدناه من المعنى اللغوي والبحث اللغوي. الآن انظروا بأن الفلاسفة عندما بحثوا معنى القضاء أيضا كان نظرهم إلى ماذا؟ نظرهم إلى المعنى اللغوي وإلى البحث الروائي في المسألة فأعطوا للقضاء هذا المعنى. إنا نجد الحوادث الخارجية والأمور الكونية بالقياس إلى عللها والأسباب المقتضية لها على إحدى حالتين. أي شيء في هذا العالم إذا وجدت علله التامة يجب أن يوجد أو لا يجب أن يوجد؟ ها؟ يجب أن يوجد. قرأتم في بداية الحكمة أن العلة التامة إذا تحققت فلا بد أن يوجد المعلول. تفتوا جيدا. ومن أجزاء العلة التامة إرادة الفاعل، إرادة الموجد، مو أنه يجب أن يتحقق سواء أردت أو لم ترد حتى يلزم أن يكون مجبرا على فعله. لا، من إذا لم يرد معناه أن العلة تم لم تتم. أما إذا تمت كل الأجزاء وانضمت إليها الإرادة فإن الفعل بعد يتخلف ولا يتخلف. لا يتخلف. أما قبل تحقق علتها التامة الفعل مردد بين أن يوجد وبين ألا يوجد. إذن أنت لو قطعت النظر عن العلة التامة فتجد أن أي فعل من الأفعال مردد بين أن يتحقق وبين ألا يتحقق. ولكن عندما تحققت العلة التامة الفعل لا بد أن يتحقق، يعني تحققه يكون ضروريا، تحققه يكون لازما، تحققه يكون واجب. وهذا هو معنى القضاء. لأنه قلنا أن المستفاد من القضاء لغة ما هو؟ هو الوجوب، هو الإلزام، هو الضرورة. هذا لغة. وقلنا أيضا في الرواية الذي لا مرد له. ومن الواضح بأن الواجب الضروري يمكن أن يراد أو لا يمكن أن يراد. لا يمكن أن يراد. فلهذا قال فإنها هذه الأشياء قبل أن تتم عللها الموجب لها والشرائط وارتفاع الموانع التي يتوقف عليها حدوثها وتحققها لا يتعين لها التحقق والثبوت ولا عدم التحقق والثبوت، بل تكون مردد أمرها بين أن تتحقق وبين أن لا تتحقق. فستعالوا أنتم إلى أفعال الإنسان. يقول في أفعالنا الخارجية ما لم نشرف على إيقاع فعل من الأفعال كان الفعل مرددا بين أن يقع وبين أن لا يقع. فإذا اجتمعت الأسباب والأوضاع المقتضية لها وأتممناها بالإرادة وفقط بمجرد تحقق الشرائط وارتفاع الموانع فإن الفعل لا بد أن يتحقق خارجا، لا ليس الأمر كذلك، وأتممناه بالإرادة بحيث لم يبق له إلا الوقوع والصدور تعين له الوقوع وصار وقوعه ضروريا لا مرد له. فسنفس هذه المعاني إن شاء الله عندما نأتي إلى بيان الأقسام أقسام القضاء والقدر، نقول بأن القضاء قد يكون قضاء تكوينيا وقد يكون قضاء ماذا؟ تشريعيا. أيضا نجد بأنه القضاء التشريعي أيضا نفس الضرورة والجوب والإلزام أيضا محفوظ فيها. هذا فيما يرتبط بالقضاء. أما بالقدر، إذن من الناحية الفلسفية يفت جيدا، من الناحية اللغوية معنى القضاء يعني الإيجاب الضرورة، من الناحية الروائية أيضا استفدنا هذا المعنى، من الناحية العقلية أيضا الفلاسفة عندما قالوا يجب الشيء يعني قضى الله بأن يجب. إذن هذه القاعدة التي ذكرها الفلاسفة بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وأنه ما لم يصل إلى حد الضرورة والإيجاب لا يمكن أن يوجد، هذه تنطبق على من؟ ها؟ تنطبق على القضاء الإلهي في عالم الدنيا. ولكنه الفلاسفة بدل ما يعبر عنها بالقضاء الإلهي وبالإيجاب الإلهي وبالضرورة الإلهية الناشئة منه، يجوا عبروا عنه بقاعدة الشيء ما لم يجب مثلا لم يوجب، أو الشيء ما لم يوجب لم يوجد مثلا. ومن هنا وقعت المفارقة بين الفلسفة وبين الدين، وإلا فهذا هذا المطلب مسقى كاملا من المعنى اللغوي والنقلي لمعنى القضاء. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 73 من نفس الكتاب يقول: نظرة فلسفية في معنى القضاء. هذا المعنى اللغوي والمعنى العرفي وما هو المستفاد من الآية والرواية، اتركوا على جانب، تعالوا إلى المعنى الفلسفي. قال: لا ريب أن قانون العلية والمعلولية ثابت. يعني ماذا؟ يعني أن الموجود الممكن معلول له سبحانه وتعالى، مخلوق له سبحانه وتعالى، إما بلا واسطة معها وإما بلا واسطة أو مع الواسطة. وأن المعلول إذا نسب إلى علته التامة، ومن أجزاء علته التامة ما هو؟ إرادة الواجب سبحانه وتعالى، مشيئة الواجب سبحانه وتعالى، إذا نسب إلى علته التامة كان له أي للمعلول منها أي من العلة الضرورة والوجود. وهذه هي التي بحثوها في مبحث العلة والمعلول من البداية والنهاية من الفلسفة، قالوا بأنه إذا تحققت العلة التامة فلا بد أن يتحقق المعلول. وهذا الذي أيضا قالت الرواية: إذا قضى أمضى فذلك الذي لا مرد له. يعني شو فذلك الذي لا مرد له؟ يعني هو هم لا يستطيع أن يرده؟ لا، هو قادر ولكنه قضى على نفسه أن لا يرد. خب لا يرد، سنته قضت بذلك، كتب على نفسه أن لا يرد. لا يرد. إذن في اعتقادنا الشخصي أن الفلاسفة عندما جاءوا إلى قانون العلية والمعلولية، حتى فهمنا سينطبق على كلماتهم أو لا ينطبق، كان كلامهم في الوقوع، يعني بحسب الوقوع، هذا بعد لا يكون غير هذا، بحسب الوقوع الخارجي. الله سبحانه وتعالى مو أنه يوم يخلق هذا العالم على أساس العلية والمعلولية، على أساس السببية والمسببية، يوم همتين يبطل يقول لا مبطل، نحن من السببية والمسببية؟ لا، مو هالشيء. وإنما قانونه الذي أوجده هو كتب على نفسه أنه ماذا؟ لا يبدله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولكن بعض فهم أنه لا يستطيع أن يغيره، وهذا الذي لا نوافق عليه. لو شاء أن يغير لغير، ولكن أبت إرادته ومشيته أن تغير شيئا. فلهذا قال: نسبة الشيء، وأن المعلول إذا نسب إلى علته التامة كان له أي للمعلول منها أي من العلة الضرورة، وإذا لم ينسب المعلول إلى العلة كان له الإمكان، يعني يمكن أن يوجد ويمكن ماذا؟ أن لا يوجد. ولما كانت الضرورة وهي تعين أحد الطرفين وخروج الشيء من الإبهام والتردد، كانت الضرورة المنبسطة على سلسلة الممكنات من حيث انتسابها إلى الواجب تعالى الموجب لكل منها، الموجب لها الذي جعلها ضروري، ولكن كل في ظرفه الذي يخصه كان ماذا؟ كان قضاء عاما منه تعالى لكل شيء. إذن تارة نعبر أن الله أوجب الأشياء، وأخرى نعبر بتعبير الآية والرواية أن الله ماذا؟ قضى بها، لأن القضاء هو الإيجاب والإيجاب هو القضاء. في القدر هم سينا الإخوة، إحنا بعد إحنا لنقف عند القدر، الإخوة إذا يراجعون المطلب يعينوننا في الجزء التاسع عشر، الإخوة يراجعون هذا المقدار حتى أنه إحنا بنحو الإجمال غدا نتجاوزه، في صفحة 90 من الجزء 19 إلى صفحة 92 تقريبا صفحتين ونصف من الميزان يراجعونها إن شاء الله غدا، نمر عليها سريعا وندخل في تقسيم القضاء والقدر، والحمد لله رب العالمين.